بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. كان الكلام حول الاستدلال بالسيرة على حجية خبر الواحد، والمراد بالسيرة إما سيرة المتشرعة أو سيرة العقلاء، السيرة الارتكازية العقلائية. والاستدلال بالسيرة العقلائية الذي هو بيت القصيد من هذا البحث على حجية خبر الواحد، يعني من باب الظن الخاص الذي قام دليل قطعي على حجيته واعتباره شرعا، بمعنى أن الشارع نصب لنا خبر الواحد وجعله حجة وطريقا إلى أحكامه الواقعية وتكاليفه الشرعية، بمعنى أنه تعبدنا بالعمل بأخبار الثقات وإن لم تفد العلم الوجداني، وإن لم تكن أخبارا متواترة أو أخبار محفوفة بالقرينة القطعية. فإذن الاستدلال بالسيرة على حجية خبر الواحد هو من باب الظن الخاص الذي قام دليل قطعي على حجيته واعتباره. لا يقال إن العمل بخبر الواحد عمل بأمارة ظنية، والظن لا يغني من الحق شيئا، فإنه يقال بأنه عمل بالعلم، عمل بما قام دليل قطعي على حجيته بالخصوص، يعني من باب الظن الخاص لا الظن العام الانسدادي. فإذا كان الكلام هذا للمراجعة بعد هذا التوقف وهذا التعطيل، كان الكلام في تقريب الاستدلال تقريب الاستدلال على حجية خبر الواحد في الجملة في مقابل السلب الكلي والإنكار الكلي بتوسط السيرة، إما سيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة عليهم السلام على العمل بأخبار الثقات، وحينئذ فهذه السيرة أي سيرة المتشرعة تكشف عن الدليل الشرعي بلا حاجة إلى ضم مقدمة. وأما إذا كانت السيرة هي سيرة العقلاء بما هم عقلاء عليكم السلام، فنحتاج إلى ضم مقدمة أخرى، وهي أن الشارع الأقدس لم يردع عن هذه السيرة العقلائية الارتكازية، إذ لو كان قد ردع لوصل هذا الردع وأثر في زعزعة وهدم هذه السيرة العقلائية الارتكازية، ولوصل إلينا شيء من الروايات والنصوص يدلل على شنه هدم هذه السيرة الارتكازية. وقلنا لابد أيضا أن تكون قوة الردع متناسبة كما وكيفا مع درجة استحكام هذه السيرة لأنها سيرة قوية وسيرة مستحكمة عند العقلاء، فيجب أن يكون الردع متناسبا وضوحا، يعني من حيث الكيف، بكلمة واضحة صريحة لا تقبل التفسيرات والتأويلات، ما بيها لف ودوران. ومن جهة الكم، يعني حجم الروايات وكمية الروايات، ولو كان لاشتهر وبان. لماذا؟ لأهمية هذه المسألة، باعتبار كون السيرة سيرة عقلائية ارتكازية مستحكمة. فكان يفترض أن تتكسر الأسئلة والأجوبة، بحيث لو لم يكن خبر الثقة خبر الواحد حجة لتوفرت الدواعي على شنه؟ نقل هذه الروايات المانعة، لا بعمومها وإطلاقها، وإنما شنه؟ بكلمة واضحة وصريحة. وبعبارة أخرى، لو أراد الشارع الأقدس الردع عن هذه السيرة العقلائية الارتكازية باعتبار استقرار سيرة العقلاء، على العمل بأخبار الثقات، لو أراد الشارع أن يردع عن هذه السيرة الارتكازية العقلائية على العمل بأخبار الثقات، لوجب بمقتضى قاعدة اللطف. سيد الشهيد ما عبر، ولكن هذا مؤدى كلامه موجود في حقائق الأصول لقاعدة اللطف، هناك في الباب الحادي عشر أو في تجريد الاعتقاد للمحقق الطوسي رحمه الله يقول: واللطف واجب لتحصيل الغرض به. واللطف في الحكمة الإلهية واجب، لماذا؟ لتحصيل غرض المكلف بهذا اللطف. لماذا؟ لأن الحكيم لا ينقض غرضه، الحكيم لا ينقض غرضه، وإلا لكان ناقضا لغرضه. هو لا يريد من المتشرع أن يعملوا بأخبار الثقات، وإن كان على خلاف السجية العقلائية لديهم. فلكي لا ينقض أغراضه التشريعية يجب أن يقولها كلمة صريحة، أن يعلنها كلمة صريحة واضحة جلية: أيها المتشرعة، لا تعملوا بخبر الواحد. يعني أن تكون الكلمة نصا صريحا، أو أن تكون أظهر من هذه السيرة العقلائية. الآن نتنازل شوية، إما أن تكون كلمة صريحة أي نصا صريحا في النهي عن العمل بأخبار الثقات، أو أن تكون هذه النصوص وهذه الروايات المتضافرة الكثيرة أن تكون من حيث الدلالة أظهر من هذه السيرة العقلائية. ومن هنا نحن اختصرنا الكلام فيما سبق لأجل تقريب الاستدلال بالسيرة، قلنا كلمتين: أولا، من حيث الكم يجب أن تكون النصوص كثيرة كما ورد نظير ذلك في النهي عن العمل بالقياس، تتذكروا هذا المطلب. وثانيا، أن تكون الكلمة صريحة واضحة لا تقبل التأويلات والتفسيرات المختلفة، يعني ما فيها لف ودوران، واضحة. وهذا هو حق الجواب بنظر المصنف سيد الشهيد رحمه الله أنه ثبوتان يمكن الرد عن هذه السيرة، ولكن لا دليل على ذلك إثباتا، باعتبار أن هذه المسألة مسألة ابتلائية عامة، ولا يكفي في مثل هذا الأمر المهم أن يردع شنه عن هذه السيرة الارتكازية العقلائية المستحكمة، أن يكتفى بالرد بإطلاق آية كقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم أو إن الظن لا يغني من الحق شيئا. لا يمكن النهي عن هذه السيرة والرد عن هذه السيرة الارتكازية العقلائية من خلال شنه إطلاق الآية أو عموم الآية، لابد أن تكون الكلمة نصا صريحا في الرد عن العمل بهذه السيرة الارتكازية. هذا كان تقريبا خلاصة الكلام في تقريب الاستدلال، تقريب الاستدلال على حجية خبر الواحد أو على حجية خبر الثقة بتوسط السيرة العقلائية الارتكازية. ولذلك يقول المصنف رحمه الله أنه الاستدلال بسيرة العقلاء على التعويل بأخبار الثق على التعويل على أخبار الثقات، وذلك أن شأن العقلاء أكو تقريبين، التقريب الأول التقريب الثاني، إحنا نقرأ التقريب الثاني لأجل مراجعة المطلب، أنا معطلين فترة طويلة. التقريب الثاني يعني هو عمدة الدليل على حجية خبر الواحد، الاستدلال بسيرة العقلاء على التعويل على أخبار الثقات يعني على العمل بأخبار الثقات، وذلك أن شأن العقلاء سواء في مجال أغراضهم الشخصية التكوينية أو في مجال الأغراض التشريعية، يعني شنو الأغراض التشريعية؟ يعني مجال الشرعيات وعلاقات الآمرين بالمأمورين، هذه الواو عطف تفسير للأغراض التشريعية. نحن نقول الحكيم لا ينقض غرضه بمقتضى قاعدة اللطف، ولو أراد من المكلفين عدم العمل بأخبار الثقات اللي أخبار أحد لتوجب شنه بمقتضى قاعدة اللطف لكي لا يكون ناقضا لغرضه، لتوجب أن تكون أدلة الردع عن العمل بأخبار الثقات نصا صريحا، لا لبس فيه، كلمة واضحة صريحة، كأن يقول شنه إياكم والعمل بخبر الواحد، مش هذا نص صريح؟ إن دين الله لا يصاب بالعقول، إن الشريعة إذا قيست شنه محق الدين، وهكذا نص صريح، إياكم والعمل بخبر الواحد، لا تعملوا بخبر الواحد. أو أن تكون أدلة الرد، هذا اللي قلنا نازل شوي، إما نص صريح أو أظهر، تكون أدلة الرد عن العمل بأخبار الثقات وخبر الواحد من حيث الدلالة من حيث الظهور، أظهر دلالة من شنه من السيرة العقلائية على العمل بخبر الواحد. العقلاء سواء في مجال الأغراض الشخصية اللي يرجع إلى معجم مثلا لمعرفة مفردة من المفردات اللغوية، هذا نسميه أغراض شخصية تكوينية من قبيل شنه الاعتماد على قول اللغوي في بيان مفردة من المفردات، أو في مجال الأغراض التشريعية اللي هو علاقات الآمرين بالمأمورين، شأن العقلاء هذا اللي في الكفاية شنه عبر دعوة استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة من ذوي الأديان وغيرهم، يعني سواء متشرعة أو غير متشرعة، هذه سيرة عقلائية عامة ارتكازية. هذه السيرة استمرت إلى زماننا ولم يردع عنها نبي ولا وصي نبي. ضرورة أنه لو اشتهر، أنه لو كان شنه اشتهر وبان. ليش لو كان اشتهر وبان؟ باعتبار توفر الدواعي على النقل، لأن هذه السيرة مستحكمة، لازم تكون قوة الرد متناسبة عكسيا مع درجة استحكام هذه السيرة، متناسبة عكسيا وضوحا من حيث وضوح الكلمة وحجما يعني من حيث كمية الروايات الناهية. ومن الواضح أنه يكشف عن رضا الشارع به حتى في مجال الشرعيات. سيد الشهيد رحمه الله نرجع لعبارة يقول: وهذا الشأن العام للعقلاء يوجب قريحة وعادة، لو ترك العقلاء على سجيتهم لأعملوها في علاقاتهم مع الشارع، ولعولوا على أخبار الثقات في تعيين أحكام الشارع. وفي حالة من هذا القبيل تتذكروا قلنا لابد يتخذ تدابير وقائية مسبقة ويعلن حالة استنفار قصوى لو أراد شنه أن يردع عن العمل بخبر الواحد، لأنه سيرة عقلائية. وفي حالة من هذا القبيل لو أراد الشارع، لو أن الشارع كان لا يقر يعني لا يمضي حجية خبر الثقة لتعين عليه الرد عنها. لماذا؟ حفاظا على غرضه يعني التشريعي، يعني شلون؟ بمقتضى قاعدة اللطف، كما عبر سيد نفس الحكيم لقاعدة اللطف، واللطف واجب لتحصيل الغرض به، هذا في التجريد. أو لا، من ظاهر حاجنه، من ظاهر حال الشارع أنه في مقام البيان وليس هناك شنه مانع من خوف أو تقية أو نحو ذلك. وراجح هذا البحث في دلالات التقرير، إما بقاعدة اللوف أن نقض الغرض على الحكيم قبيح والقبيح لا يصدر من الحكيم، أو مشنه من خلال ظاهر الحال، حتى لا تقول تمسكنا بقواعد الحسن والقبح العقليين وكذا، لا، ظاهر الحال أنه في مقام شنه البيان. إذن فعدم الرد حينئذ معناه التقرير ومؤداه الإمضاء لهذه السيرة العقلائية الارتكازية. هذا كان خلاصة تقريب الاستدلال بالسيرة العقلائية الارتكازية على حجية خبر الواحد. الآن الدرس يبدأ من هذه النقطة، وهي تقدر تعبر كما في الحلقة الثانية أدلة نفي الحجية، أدلة نفي الحجية يعني حجية خبر الواحد من خلال الآيات من خلال الروايات. طبعا هو في الكفاية كما هنا في الحلقة الثالثة اكتفى شنه بالآيات الناهية، فقال هناك في كفاية الأصول صفحة 303: إن قلت يكفي في الرد الآيات الناهية والروايات المانعة، هم آيات هم روايات، الآيات الناهية والروايات المانعة عن اتباع غير العلم، وناهيك قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. واضح الآن محل النزاع وأين يقع النقض الإبرام. الدرس والبحث يبدأ من هذه النقطة، وهذا في الواقع يعتبر بحث خارجي مصغر يريد ليه لطف قريحة وقابلية ذهنية واستعداد ذهني توجه خاص، لأنه على ضوء مباني هذه شنو؟ على ضوء المباني مثل مدرسة النائني، محقق النائني عنده جواب، محقق الخراساني أيضا. هنا في الحلقة الثالثة مو نبين رد المحقق الخراساني على هذا الإشكال، وإنما نناقش في جواب المحقق الخراساني، هذا يعتبر بحث خارج مصغر. وكذلك المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية يناقشه، فإذا السيد شهيد سيناقش ثلاثة من أساطين علم الأصول، المحقق الخراساني مع تلميذيه العلمين المحقق النائيني والمحقق الأصفهاني. فإذا شوية التفات، أنا الآن قبل ما أدخل في التفاصيل أختصر لك المطلب. بالنسبة إلى المحقق النائيني رحمه الله، عرفنا طريقته في التفكير في علم الأصول. هو عنده كلمتين، الكلمة الأولى هي شنو؟ مسلك العلمية. يعني ماذا تعني جعل الحجية عند النائيني؟ يعني جعل العلمية، جعل خبر الثقة حجة، أي جعله علما ولو تعبدا، لا علما وجدانيا. هذه الكلمة الأولى، وهو مسلك جعل العلمية. الكلمة الثانية هو مصطلح الحكومة، أن دليل شنو حجية خبر الثقة أو الواحد يكون حاكم على هذه الآيات الناهية، حاكم ومحكوم. هذا بالنسبة لجواب المحقق النائيني رحمه الله بناء على مسلكه في تفسير الحجية. احنا الحجية ماذا تعني عندنا تبعا للمحقق الخراساني والإعلام؟ من الجزية ومعذرية بلا إنشاء حكم ماثل، تماما كما نقول القط حجة. بالنسبة لحجية الأمارات أو الأحكام الظاهرية، ليس هناك جعل حكم ماثل أو شيء آخر، وإنما المنجزية والمعذرية، وظيفة الأحكام الظاهرة منجزة ومعذرية. فيعترض السيد رحمه الله على جواب المحقق النائيني، أولا بأنه لا نسلم مسلك جعل العلمية، وثانيا أنه لا توجد هناك علاقة حاكم ومحكوم بين سيرة العقلاء والآيات الناهية، وإنما هناك كمال التعارض والمعارضة، تماما كما مر علينا في الاستدلال بآية النبأ، ولا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. قلنا أن تصيبوا قوما بجهالة، هذا تعليل مشترك، ينهى عن العمل بالخبر الظني، سواء خبر العادل أو خبر شنو الفاسق، لا فرق. ليش؟ لأن العلة مشتركة، كما أن خبر الفاسق لا يفيد العلم وجدانا، كذلك خبر العادل غاية ما يفيد الظن. فعموم التعليل في ذيل الآية أن تصيبوا قوما بجهالة يعني بغير علم، مشترك الورود على خبر الفاسق وخبر العادل. فإذا هذا التعليل في ذيل الآية يقول كل خبر ليس علميا لا يفيد العلم الوجداني لا أعتبره حجة، صح ولا لا؟ بينما بمفهوم الآية إن جاءكم فاسق، الفاسق إن جاء بالنبأ فتبينوا، فبمفهوم الآية شنو؟ أن خبر العادل حجة. ومعنى خبر العادل حجة عند النائني أي أنه علم تعبدا، فهو يدعي بأنه هناك علاقة حاكم ومحكوم، ونحن قلنا شنو؟ لا، هناك مال المعارضة، تعارض. بين الصدر والذيل، بين مفهوم الآية ومنطوق الذيل، أن تصيبوا قوما بجهالة، نفس الكلام هنا يأتي. بالنسبة طبعا هم مضافا إلى إشكال آخر، وهو أن من يوسع ويضيق دائرة الحكومة من بيده السلطنة، صح ولا لا؟ وأول الكلام، أول الكلام أن الشارع أمضى شنو؟ سيرة العقلاء على العمل بأخبار الثقات، حتى تكون هذه السيرة حاكمة على الآيات الناهية. ما عليهم حق العقلاء بعملية التوسعة والحكومة، أن هذا حق الشارع. زين. بالنسبة للمحقق الخراساني هو محذور الدور، أن ما لزم منه المحال فهو محال، بمعنى أن النهي عن العمل بأخبار الثقات أو أن رادعية، لاحظ عموم الآيات وإطلاق الآيات عن هذه السيرة يستلزم الدور الصريح، وما لزم منه الباطل فهو باطل، ما لزم منه المحال فهو محال. يرد عليه السيد الشهيد بأنه لا، لا يستلزم، فتبقى إطلاقات الآيات محكمة. بالنسبة للمحقق الأصفهاني رحمه الله يقول بأنه هناك محذور التناقض. السيد الشهيد يرد على هذا أيضا بأنه لا يوجد تناقض. ليش لا يوجد تناقض؟ باعتبار أنه سيرة العقلاء حجية خبر الثقة ماذا تعني؟ يعني التعويل على خبر الواحد، العمل بخبر الواحد، ومعنى الآيات وظهور الآيات معنى شنه؟ الكاشفية وبيان المراد، مراد المتكلم. لا يوجد تنافي وتعارض بين هذين الأمرين، وإنما التعارض بين المنكشف، المنكشف من خلال شنه؟ الآيات الناهية. فإذا ينتهي في نهاية المطاف إلى أنه هذه الأجوبة الثلاثة غير مقنعة في رد هذا الإشكال، والذب، لاحظ ذب الإشكال على حجية هذه السيرة العقلائية على العمل بأخبار الثقات. إذن ما هو الجواب الصحيح في نظر السيد الشهيد رحمه الله؟ ما قلنا في بداية الدرس، لابد وأن تكون الكلمة قوية صريحة، نص صريح في الرد عن العمل بهذه السيرة، ولا يكفي تمسك شنه في هكذا مسألة عامة البلوى بإطلاق الآيات. قال: وهناك اعتراض يواجه الاستدلال بالسيرة، وهو أن السيرة مردوع عنها بالآيات الناهية عن العمل بالظن الشاملة بإطلاقها لخبر الواحد، هذه حط عليها خط بإطلاقها، إطلاق الآيات. وتوجد عدة أجوبة على هذا الاعتراض. الجواب الأول ما ذكره المحقق النائي رحمه الله من أن السيرة حاكمة على تلك الآيات، حكومة يعني الخروج التعبدي مقابل الورود، أن السيرة حاكمة على تلك الآيات يعني على عموم تلك الآيات، لأنها تخرج خبر الثقة تعبدا عن الظن. ليش تخرج؟ قال: وتجعله علما تعبدا بناء على مسلك جعل الطريقية في تفسير الحجية. ونلاحظ على ذلك أولا وثانيا. أولا أنه إذا كان معنى الحجية جعل الأمارة علما كان مفاد الآيات النافية أو الناهية لحجية غير العلم أيضا مفادها شنو؟ نفي جعلها علما، أي جعل شنو؟ الأمارة. ليش؟ لأن الآيات تقول كل ما ليس بعلم فهو شنو؟ ليس بحجة. يعني كل ظن ليس بحجة. وهذا يعني ما يعني الحكومة، وهذا يعني أن مدلول الآيات في عرض مدلول شنو؟ الأمارة، في عرض مدلول ما يدل على الحجية، أي الحجية التعبدية لشنه؟ للأمارة أو لخبر الواحد. إذن لا يوجد هناك شنه حكومة بل تعارض، وكلا المدلولين موضوعهما ذات الظن، فلا معنى لحكومته المذكورة، واضح؟ وإنما يقع التعارض، تعارض بين مفاد الآيات الناهية تقول كل ما ليس بعلم ليس حجة، بينما حجية الأمارة وخبر الواحد تعني شنو؟ خبر الواحد حجة، يعني خبر الواحد الخبر الظني علمون، فهناك تعارض وليس هناك حكومة. هذا أولا. وثانيا، واضح هذا؟ نظير ما قلنا من الإشكال في عموم التعليل بآية النبأ، أنه لا يوجد حكم، لا توجد حكم بل تعارض بمنطوق الآية في الذيل، أن تصيب قوما بجهالة أن كل ما لا يكون علما لا أعتبره حجة، كل ما لا يكون علما لا أعتبره حجة، بينما خبر الواحد أو خبر العادل حجة، يعني خبر الواحد فهناك تعارض، كمان التعارض. وثانيا أن الحاكم إن كان هو نفس البناء العقلائي فهذا غير معقول. ليش؟ لأن الحاكم في مجال حكومته ودائرة سلطنته يوسع موضوع الحكم أو يضيقه في الدليل المحكوم، وذلك من شأن نفس جاعل الحكم المراد توسيعه أو تضييقه، ولا معنى لأن يوسع العقلاء أو يضيق حكما مجعولا من قبل غيرهم، يعني من قبل الشارع، الشارع هو الذي يجعل خبر الواحد مثلا حجة، وقال هذا ليس من حق شنه العقلاء. هو قال لا تقف ما ليس لك به علم، الآن خبر الواحد هل يفيد العلم؟ فالتوسع والتضييق بيد الشارع لا بيد العقلاء. هذا ألف. باء، وإن كان الحاكم الموسع والمضيق هو الشارع وليس العقلاء، شلون الحاكم هو الشارع بتوسعة شنه الدائرة، يعني بإمضائه لسيرة العقلاء على العمل بأخبار الثقات، فهذا يعني أنه لا بد لنا من العلم بالإمضاء، لا بد لنا من إحراز الإمضاء، أن الشارع أمضى سيرة العقلاء على العمل بأخبار الثقات لكي نحرز الحاكم، وهو أن السيرة حاكمة على تلك الآيات، عموم الآيات أو إطلاق الآيات. وهذا أول الكلام، خلي يثبت أول أن الشارع أمضى هذه السيرة لكي تكون هذه السيرة حاكمة، والكلام في أنه كيف يمكن إحراز الإمضاء مع وجود هذه النواهي ولا تقف ما ليس لك به علم، كيف يمكن إحراز الإمضاء مع وجود النواهي في الآيات والروايات المذكورة الدالة على عدم الحجية، مضافا أيضا إلى أن النواهي هي إرشادية لا مولوية. الظاهر وقتنا بعد انتهى، نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله.